بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. هذا الحديث في أحكام طواف الوداع، وقد اختلف أهل العلم في حكم طواف الوداع، ولهم في ذلك قولان. القول الأول أنه واجب من واجبات الحج، واستدل هؤلاء بهذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا من أمرين أو من منتزعين. المنتزع الأول أمر الناس، والأمر للوجوب. الثاني أنه قال خفف عن الحائض، والتخفيف إنما يكون عن عزيمة، لأنه في مقابل العزيمة مقابلها الرخصة والتخفيف. وذهب ولأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الوداع وقال خذوا عني مناسككم، وذهب المالكية إلى أنه سنة، وأنه إن فعله الإنسان قد أتى بالسنة، وإن تركه فلا شيء عليه. قالوا لأنه لو كان واجبا لما خفف فيه عن الحائض وأسقط، إذ لأخر حتى تنتهي من حيضها كسائر الأطوفة الواجبة. ولكن الصحيح والراجح هو الوجوب، فحينئذ هناك بعض المسائل المتعلقة في طواف الوداع. المسألة الأولى أن من الفقهاء من رأى أن الحاج إذا قدم من إذا رجع من منى بعد أن رمى جمرة الجمرات ونفر إلى بلده بدون أن يدخل مكة، فإنه لا وداع عليه. ولكن هذا القول قول ضعيف، ذهب إليه بعض الحنابلة، ولكنه خلاف الصحيح، فإنه يجب على الحاج أن يطوف طواف الوداع، وأن هذا الأمر متعلق بمنسك الحج وليس متعلق بانصرافه من منى إلى بلده مباشرة، أو له علاقة بدخول مكة، بل متى انتهى من الجمار وجب عليه أن يودع البيت بهذا الطواف. المسألة الثانية وقت طواف الوداع. وقت طواف الوداع هو بنهاية الجمرة الثانية في اليوم الثاني عشر لمن تعجل، أو في اليوم الثالث عشر لمن تأخر. فعلى هذا لو أنه طاف قبل أن يرمي الجمار فإن طوافه لم يوافق محلا صحيحا. وعلى هذا فلو أنه ذهب فطاف طواف الوداع ثم عاد فرمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى بلده، فإن هذا الطواف الذي طافه لا يقوم مقام طواف الوداع. المسألة الثالثة أنه لو أخر طواف الزيارة الذي هو طواف الركن إلى أن انتهى من رمي الجمرات، ونوى بهذا الوداع، أو أنه تمحض الأمر، تمحضت النية في أنه طواف إفاضة، فإنه يكفيه عن طواف الوداع على القول الصحيح إذا لم يبقى في مكة بعد أن طاف هذا الطواف. فعلى هذا فيأتري أمره ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي بهذا الطواف طواف الوداع فقط، فحينئذ يبقى عليه طواف الركن لم يأتي به، أو أن يقصد بطوافه طواف الزيارة وطواف الوداع فهذا كاف في حقه. وهكذا لو نوى طواف الزيارة فقط وكان هذا الطواف آخر عهده بالبيت. المسألة الرابعة أن محل هذا الطواف هو أن يكون في آخر أموره، سواء أموره التعبدية في الحج أو أموره التي يريد أن ينهيها في مكة. وعلى هذا فلو أقام وعلى هذا فإن طوافه لا يعتبر، بمعنى أنه يجب عليه الإعادة في حالين: الحالة الأولى إذا أقام في مكة بعد أن طاف هذا الطواف إقامة طويلة أو قصيرة، ولكن يستثنى من هذا الإقامة لإصلاح مركوب أو لإنهاء صلاة مفروضة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لانتظار رفقة. ففي هذه المسائل الثلاث وما شابهها فإن هذه لا تؤثر على إقامته، إلا في مسألة الانتظار إذا طالت فوق المعتاد فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. والمسألة الثانية التي بعد مسألة الإقامة هي مسألة الاتجار، فلو أنه طاف طواف الوداع ثم اتجر بعده فإن طوافه هذا يجب عليه أن لا يكفي في الوداع، ويجب عليه أن يعيده حينئذ. وعلى هذا فلو أنه اشترى شيئا لحاجته أو هدية في طريقه ونحو ذلك لا ليتجر، فإن هذا لا يؤثر على طواف وداعه. المسألة الخامسة، وذهب بعض من أهل العلم وهو قول ضعيف وهم الحنفية إلى أنه لو أقام مدة طويلة بعد أن طاف بنية الوداع فإنه لا يؤثر على طوافه هذا، لكن هذا قولا مرجوح. المسألة الخامسة، طواف الوداع في العمرة. طواف الوداع في العمرة اختلف أهل العلم فيه على قولين، أي القائلين بوجوب طواف الوداع في الحج، هل تلحق العمرة بالحج فيجب عليه أن يطوف أو أنه لا يجب. الجمهور منهم على أنه يجب أن يطوف طواف الوداع في العمرة، وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى إلى أنه سنة. وعلى هذا فلو أنه اعتمر ثم أقام ثم ذهب بدون طواف وداع فإنه لا شيء عليه، لأن هذا الأمر الذي أخبر به ابن عباس رضي الله عنه إنما هو في الحج. وعلى كل فإن الأدلة التي استدل بها القائلون بأن طواف الوداع واجب في العمرة أدلة قوية، منها دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ومنها قول عليه الصلاة والسلام العمرة هي الحج الأصغر. فعلى هذا فتأخذ جل الأحكام التي للحج. وأما الترجيح فلعل الراجح الله أعلم أن الأمر إنما اتجه في وقت الحج، وهذا خاص حينئذ بالحج، فيبقى الدليل يبقى الأمر متطلبا للدليل في العمرة ولا دليل صريح. ولا شك أن الوجوب أمر يحتاج فيه إلى دليل صريح صحيح، فحينئذ إيجاب شيء ليس فيه دليل صريح هذا محل نظر، الله أعلم. نعم. قال: وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. صلاة في مسجدي هذا، الإشارة إشارة إلى شيء محسوس واقع، والإشارة إما أن تكون إلى شيء واقع وهذا هو الغالب، أو إلى شيء متبادر إلى ذهن المتكلم، وحينئذ هذا الأمر الثاني أو الذي هو يتبادر إلى ذهن المتكلم ليس بداخل معنا في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة حسية إلى مسجده وهو في المدينة، وعلى هذا اختلف أهل العلم كما سيأتي في الأحكام. صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. أولا، من أهل العلم من يرى أن هذا أصح الأحاديث الواردة في الأفضلية، قد جاء حديث آخر وقد قال ابن عبد البر أنه حديث صحيح، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وجاء حديث آخر عند الإمام أحمد، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. وحينئذ هذا الحديث يدل على عدة أمور. الأمر الأول أن الصلاة في المسجد الحرام مضاعفة على الصلوات في المساجد الأخرى بمئة ألف صلاة، وأن المسجد النبوي مضاعف على غيره بألف صلاة، وأن المسجد الأقصى بدلالة الحديث الثاني بخمسمائة صلاة، وهذا أمر واضح. ولكن هل المسجد الحرام يفضل على المسجد النبوي بمائة ألف صلاة؟ هذا لا شك أنه حكم شرعي وأنه إخبار عن تشريع، وحينئذ فلا يمكن أن يؤخذ بالرأي. فحينما تنظر إلى الأدلة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا بأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي بمئة صلاة. فمن قال من أهل العلم إنها تفضل بمئة ألف صلاة فيحتاج الأمر إلى سؤاله في عن حكمه هذا. إن أراد أنها مئة ألف صلاة نصا فليس هناك من الأحاديث ما يساعده على ما ذهب إليه، وإن كان الأمر أنه يقصد أنه ضرب ضربا حسابيا مئة صلاة بألف صلاة في المسجد النبوي فتصبح بمئة ألف صلاة، فلا شك أن هذا الفهم مخالف للنص الصريح الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا يحتاج الأمر فيه إلى تأويل قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام بأفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا. حينئذ القائل بأنها مئة ألف صلاة يؤول هذه الصلاة التي في هذا الحديث على أنها الصلاة المضاعفة، وهذا يحتاج إلى دليل. وعلى حينئذ فالذي يظهر والله أعلم أن التفضيل إنما هو بمئة صلاة، وحينئذ يكون الترتيب الصلاة المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة من المساجد كلها عدا المسجد النبوي، فإنه لا يفضل عليه إلا بمئة صلاة. والعدول عن اللفظ النبوي لا شك أن فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذا لقال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مسجدي هذا بمئة ألف صلاة. فلما عدل فيبقى الأمر على حقيقته، والقول بأنه مئة ألف صلاة فيه ما سمعنا، والاكتفى بلفظ محمد صلى الله عليه وسلم أسلم وأحكم. الأمر الثاني أن التفضيل إنما هو وارد في الأصل على صلاة الفرض، ومن هنا اختلف أهل العلم في إلحاق صلاة النافلة بصلاة المفروضة في هذا الحكم، ولهم في هذا أقوال. والذي يظهر الله أعلم أنه من حيث العموم اللفظي أن الصلاة تشمل الصلاة المفروضة وصلاة النافلة، لكن يبقى معنا مأخذ آخر، وهو أنه هل الأفضل أن يصلي الصلاة في المسجد النبوي أو يصلي في بيته؟ لا شك أنه لا أفضل مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الصلاة النافلة الأفضل أن تكون في بيته كما كان عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى الأحاديث المصرحة بأن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. الأمر الثالث في هذا الحديث، هل التضعيف يشمل سوى الصلاة من الصوم والصدقة ونحو ذلك؟ لا شك أن المكان الفاضل العمل فيه أفضل من غيره، وهذا باتفاق أهل العلم، لكن مسألة التضعيف فيما أدى الصلاة لم يرد فيها دليل صحيح صريح، حينئذ يبقى التضعيف واردا على الصلاة فقط. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. باب الفوات والإحصار. شك هذا الباب مهم ولكن ليس لكل أحد، لهذا سنختصر الأحكام فيه اختصارا للوقت. الفوات هو فوات الحج، وهو عند الفقهاء أن يفوته وقت الوقوف بعرفة ولو لغير عذر، لأنه إن كان لعذر أصبح إحصارا. وأما الإحصار فإنه في اللغة المنع، والمراد به عند في الماهية الشرعية هو أن يمنع الحاج أو المعتمر عن إكمال نسكه. وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وكان الأولى بالمؤلف أن يقدم الاشتراط، لأن الاشتراط مانع من نفوذ الأحكام المترتبة على الإحصار والفوات، لكنه قدم الإحصار فيكون الكلام على وفق ما ذكر. القسم الأول هو الإحصار. الإحصار قد يكون بالعدو، بمعنى أن يمنعك عدو من دخول مكة لأداء العمرة والحج، وقد يكون لغيره من الأعذار من مرض أو ضياع نفقة أو سرقة مال أو نحو ذلك من الأعذار. فحينئذ هل الإحصار عام لكل هذه الأعذار، أو أنه متعلق بما وقع فيه الإحصار للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحديث الذي معنا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أحصر من كفار قريش في قصة الحديبية، فلما أحصر عليه الصلاة والسلام من إكمال عمرته ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن حلق رأسه وجامع نساءه إشارة إلى التحلل، ونحر هديه، واعتمر عمرة من قابل. وحينئذ أخذ من هذا بعض من أهل العلم ومنهم الحنابلة إلى أن الإحصار لا يكون إلا في العدو فقط، وأما الإحصار بغيره كمرض ونحوه ضياع نفقة فإنه إذا حصل به هذا الأمر الذي هو غير العدو فإنه يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم عرفة، فإذا فاته يوم عرفة فإنه ينتقل حينئذ إلى أحكام الفوات. واستدل هؤلاء بهذا الحديث وجعلوا العموم في قوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي على الإحصار بالعدو فقط. وذهب قوم ومنهم شيخ الإسلام تيمية إلى أن الإحصار يكون بكل عذر، سواء بمرض أو بضياع نفقة أو بأن يضل عن الطريق ونحو ذلك، جعلوا هذا من الإحصار. واستدل هؤلاء بعموم قوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا عموم ولا يمكن أن يخص به هذا الحديث، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا سلمنا بأن هذه الآية سببها هذا الحديث وهذه القصة، وهذا هو الراجح أن الإحصار يكون بكل ما يكون عذرا من مرض أو ضياع نفقة أو إضلال على الطريق ونحو ذلك. وحينئذ إذا أحصر فلا يخلو حاله إما أن يكون مشترطا أو لا، فإن كان مشترطا ففي هذه الحالة فإنه يحل من نسكه الذي تلبس به ولا شيء عليه، بمعنى لا حلق عليه ولا نحر ولا قضاء، إلا أن العمرة والحج إذا كان مفروضين فإنهما يبقيا في ذمته، يجب عليه أن يحج في العام القابل وأن يأتمر في الفرصة التي يمكن فيها أن يأتمر. وأما إن لم يشترط ففي هذه الحالة يجب عليه عند بعض من أهل العلم أمور. الأمر الأول أن له أن يتحلل بعد أن يحلق رأسه على سبيل الوجوب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر من العدو أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يحلقوا رؤوسهم حتى تباطأ الصحابة، فدخل مغضبا على أم سلمة حتى قالت له أخرج ثم احلق أمامهم، فخرج عليه الصلاة والسلام فحلق، ثم تسارع الصحابة إلى فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام. وذهب قوم إلى أنه لا يجب الحلق، لكن القول الأول أرجح. الأمر الثاني هو نحر وجوب الهدي، وجوب الهدي على من أحصر وينحره في المكان الذي حصل فيه الإحصار. وقد اختلف أهل العلم في المحصر هل يجب عليه الهدي أو لا، على قولين، منهم من قال يجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في قضية الإحصار، ويستدلون أيضا بقوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وذهب الشافعي إلى أنه لا يجب، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أقوام كثيرون، فلو كان الهدي واجبا لبينه بيانا شافيا كافيا، ومجرد أنه صلى الله عليه وسلم فعله هذا لا دليل فيه على الوجوب. ولكن تبقى مسألة، تبقى الآية دليل على وجوب الهدي، فإن عدم الهدي فإن أهل العلم القائلين بوجوب الهدي عليه قالوا إنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، ولكن هذا لا دليل عليه إلا مجرد تعليلات وقياس على هدي التمتع. ولا شك أن هدي التمتع خلاف هدي الجبران، وحينئذ لا يستقيم القياس، ويتطلب هذا الحكم إلى دليل صحيح صريح ولا دليل. وأما ما كان وجوب نحر الهدي فقد سبق أن بينا ذلك، وأن أهل العلم اختلفوا على 3 أقوال، منهم من يقول ينحره جوازا في المكان الذي أحصر فيه، فإن بعثه إلى الحرم ونحره كان كافيا. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز أن ينحره في المكان الذي أحصر فيه إذا كان من الحل، بل يجب بعثه إلى الحرم، استدلالا بآية والهدي معكوفا أن يبلغ محله، وقوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن هذا خاضع للمشقة والإمكان، فإن أمكنه بدون مشقة أن يبعثه إلى الهدي وجب ذلك، أن يبعثه إلى الحرم وجب ذلك، وإن لم يمكنه ذلك إلا بمشقة فإنه لا يجب. والقول الصحيح هو القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحره في مكانه الذي أحصر فيه. الأمر الثالث الواجب على المحصر القضاء، والقضاء ينقسم إلى قسمين، إن كان هذا النسك الذي أحصر عنه واجبا عليه إما بأصل الشرع أو بنذر نذره، بمعنى أنه هذه الحجة التي أحصر عنها قد نذرها، فإنه يجب عليه القضاء، وهذا اتفاق بين أهل العلم. وإن كان النسك الذي أحصر عنه نفلا فلأهل العلم في هذا قولان، منهم من يرى أنه لا يجب عليه القضاء، ويستدل بأن لو أوجبنا عليه لأوجبنا في الحج لأوجبنا الحج والعمرة 2، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج 1. وذهب بعض من أهل العلم إلى وجوب القضاء ولو كان هذا المحصر عنه نفلا، استدلالا بهذا الحديث اعتمر عمرة من قابل، لكن الصحيح هو القول الأول أنه لا يجب. وأما هذا فهو إخبار بالواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أن هذه العمرة التي جاء بها في العام الذي بعد العام الذي أحصر فيه أنها عمرة قضاء، وإنما سماها أهل العلم هذه التسمية، وحينئذ لا يستقيم الاستدلال بهذه اللفظة التي هي مجرد إخبار عن واقع الحال. فهو أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر في العام القابل فعليه لا يكون القول, فعليه يكون القول الأول هو القول الراجح والله أعلم. بقي ما يتعلق بأحكام الفوات. أحكام الفوات بمعنى إذا فاته الوقت الوقوف بعرفة بدون أن يكون له عذر, لأن عدم وقوفه بعرفة ينقسم إلى قسمين, إما أن يفوته فواتا بدون سبب من مرض أو تياهي طريق أو عدو صده, ففي هذه الحالة إذا فاته الحج, إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج, وحينئذ يجب عليه على القول الراجح أن يتحلل بعمرة, لأن من أهل العلم يقول أنه يهل إهلالا بالعمرة ويحرم لها إحراما مستقلا, لكن هذا خلاف الراجح, بل الراجح أنه يتحلل بعمرة بمعنى أنه يطوف ويسعى ثم يقصر ويجب عليه دم. وعلى القول الراجح أيضا وجوب الدم, وهو هدي يذبحه في الحرم فإن لم يجد صام 10 أيام على قول الفقهاء, وبهذا يكون قد حل من حجه بهذا الحكم. والدليل في هذا ما جاء عن بعض الصحابة وقد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, أما إن أحصر عن عرفة بمعنى مثلا أحصر حصره العدو عن عرفة في اليوم السابع, ففي هذه الحالة فيبقى, فهل يكون يأخذ حكم الإحصار أو لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل, ولا يسع في نظري أو فهم هذه المسألة في هذا الوقت الضيق, لأن هذا يتعلق بأمرين: أن يحصر ثم يتحلل قبل الفوات, وأن يحصر ولا يتحلل إلا بعد الفوات, والأمر يختلف باختلاف الموضعين. حينئذ نأخذ الاشتراط لأنه أهم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها فقالت: يا رسول الله, إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. الاشتراط مفهومه أن يتلفظ الحاج عند إرادته الإحرام قائلا: اللهم إن حبسني حابس, لبيك اللهم لبيك, ثم يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو معنى الاشتراط, فلا بد فيه من اللفظ. وهذا الاشتراط اختلف أهل العلم فيه على 3 أقوال. القول الأول أنه لا يسن, بل إن ابن عمر رضي الله عنه قد أنكر هذا الاشتراط, ولهذا قال بعض أنه لو اشترط على هذا القول فإنه لا ينفعه بشيء, لأنه اشتراط غير مشروع. قال ابن عمر: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ فإن نبيكم لم يشترط. القول الثاني أنه سنة مطلقا لمن كان قادرا وليس في ظنه خوف شيء يمنعه من إكمال النسك, ولمن كان خائفا فهو سنة مطلقة. القول الثالث وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث. القول الثالث أنه سنة في من خاف مانئا، وأما من لم يخف مانئا فإنه لا يسن له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ومعه أقوام كثيرون ولم يأمرهم بالاشتراط. وأما من كان خائفا فإن حديث الضباءة نص في الموضوع، فإنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: حجي واشترطي. فحينئذ في القول الراجح والله أعلم هو القول الثالث، لأنه ليس هناك أدلة في الاشتراط إلا هذا الحديث، وهذا الحديث يجب أن يبقى على موضعه الذي ورد فيه وهو لمن كان خائفا. وعلى هذا فإذا اشترط من كان خائفا على القول الثالث أو على القول الثاني حتى من لم يكن خائفا، فما هو نفع هذا الاشتراط؟ نفع هذا الاشتراط أنه إذا أصابه مانع من مرض أو ضل عن الطريق ولم يستطع أن يصل، أو ضاءت نفقته وليس معه نفقة أخرى، فإنه في هذه الحالة يتحلل من إحرامه الذي تلبس به ولا شيء عليه من حلق رأس ولا نحر هدي ولا قضاء، إلا إذا كان فرض فإنه واجب بأصل الشرع. فهذا معنى الاشتراط المقصود في هذا الحديث. نعم. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث كالحديث الذي قبله، وهو دليل للجمهور على أن الإحصار يكون بالمرض وبغير العدو. وعلى كل فالكلام في الإحصار كلام طويل وفيه تفريعات لأهل العلم، ولا بعضها لا دليل عليه، لأن من أهل العلم من يرى أن الإحصار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أنه خاص بالعدو فقط الكافر، وما أداه من العدو المسلم لو أحصر الحاج عن حجه فإن هذا لا يعتبر إحصارا. وفيه تفريعات أخرى، من أرادها فليرجع إلى كتاب باب الفوات والإحصار في الحج. يبقى معنا تنبيه الحديث الذي مضى، يوم أنا قلت بالأمس يوم الرؤوس أنه يوم النحر، وهذا سبق ووهم مني، وإنما هو اليوم الثاني من يوم النحر، هو اليوم الحادي عشر، وحينئذ نكمل أو اكتمل بهذا باب الحج على اختصار شديد في جزء ببعض أحاديثه. وإن شاء الله إذا جاءت فرصة أخرى يمكن أن نأخذه على سبيل إن شاء الله البسط. نسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق، وأن يتقبل من الحجاج حجهم إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.